فدل هذا العمل والصنيع من أهل الحديث قاطبة على أنه لا يكتفى في التدليس بالمعصرة، بل لابد من وقوع اللقي حتى يكون هناك تدليس. وأما إذا لم يكن هناك لقي فهذا المرسل الإيه؟ الخفي. ومن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار والخطيب أيضا كلامه يقتضي هذا، وهذا هو المعتمد. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. طب أنا كيف أعرف أن هذا الراوي لم يلقى الشيخ مع أنه عاصره؟ يعني أنا اللي قدامي الآن سن وطبقة، أجد أن الراجل دوت عاصر الإمام الأوزاعي وكان في بلدياته كمان، كان في بلده. طب كيف أعرف أنه لم يلقه مع كونه كان معاصرا له؟ يعرف عدم الملاقاة بنص الراوي نفسه إقراره. الراوي يقول لم ألقى فلانا قط، يقول كده، تجد الراوي نفسه بيجزم ويبين أنه لم يلقى الشيخ هذا إطلاقا، فهذا كافي. ليه؟ لأن الرجل أعلم بنفسه، أو بجزم إمام مطلع، أو يجي واحد من أئمة النقاد الكبار مطلع عارف القصة دي كويس جدا ودارسها كويس، ويجزم بأن فلانا لم يسمع من فلان قط أو لم يلقاه أبدا مع كونهما كان متعاصرين. فجزم إمام مطلع أو إقرار الراوي بنفسه على نفسه يفيد عدم الملاقاة. لو الراوي أقر وقطع أنه لم يلقى فلانا هو عارف عن نفسه، أو يجي إمام يقول والله فلان دوت لم يلقه قط وإن كان معاصرا له. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. بعض الناس، بعض الباحثين أو الطلاب، لما يجد حديث مثلا يرويه راوي عن شيخه، وليكن مثلا يرويه ابن عيينة عن الزهري، ثم يجد نفس هذا الحديث بيرويه ابن عيينة عن معمر عن الزهري مثلا، يعني بس يكون رواه غير مشهورين زي دول، حاجة أقل اشتهارا يعني، فيقول لك ما دام أن هناك طريقا فيه واسطة بين ابن عيينة والزهري، إذن الطريق الخالي من الواسطة هذا منقطع، فيعلل الطريق الذي ما فيهوش واسطة بالطريق اللي فيه واسطة اللي فيه راوي زيادة، فيقول لك هذا دليل ان هو ده، وده بيحتج به احيانا يحتجون بهذا، خد بالك، بس بيشترطوا ذلك اشتراط، احيانا يحتجون على ان الراوي دوت لم يسمع من شيخه، بانهم بالنظر وجدوا ان هناك رواية هذا الراوي بيرويها عن واسطة عن شيخه، وما يكونش اصلا معروف انه سمع من شيخه، يعني يكون هناك جهالة بالسماع دوت، مش عندنا يقين ان هو سمع من شيخه، كل ما عندنا رواية له عن الشيخ ورواية أخرى عن واسطة عن الشيخ، زي ما قلنا كده، رواية الراجل بيقول ابن عيينة بيقول عن الزهري، وما عندناش ما يفيد إن هو سمع من الزهري أو ما سمعش منه ولا حاجة. بالبحث وجدنا في رواية في نفس الحديث بيرويه في طريق آخر بيقول عن معمر عن الزهري، فبعض العلماء يقول لك ما ده دليل على إن هو كده ما سمعش من الزهري، ده سمع عن معمر عن الزهري، وأنه هو كده ده ما لم يلقه، قد يكون هو معاصر لي ماشي، لكنه لم يلقه بدليل وجود رواية فيها زيادة في الإسناد وسط بينه وبين شيخه. قد يستقيم هذا أحيانا، ده أحيانا يستقيم يحتمل، لكن في أحيان أخرى ما يحتملش. أنا عندي والاحتمال يسقط الاستدلال في هذه المسائل، الاحتمال هنا يفسد القضية. إزاي؟ احتمال فعلا يكون كده، احتمال يكون بالفعل الراوي دوت لم يسمع من شيخه وإنما سمع من هذا الوسط عن الشيخ، ويكون طريقه الذي قال فيه عن الشيخ مباشرة ده طريق مرسل خفي. وفي احتمال آخر إن يكون الراوي دوت سمع من شيخه فعلا، وقبل ما يسمع من شيخه، يعني الشيخ ده وليكن كان مسافر، فقابل تلميذ الشيخ، قابل ما الزهري يكون موجود، قابل معمر، فمعمر حدثه عن الزهري، قال حدثني معنا بقول حدثني معمر عن الزهري، بعد كم سنة الزهري جه من السفر، فالراوي دوت برضو لقي شيخه الزهري نفسه، فسمع منه نفس الحديث، فصار يحدث، مرة يقول حدثني الزهري هو سمع منه فعلا، ومرة يروي رواية قديمة بتاع زمان يقول حدثني معمر عن الزهري، فيبقى معمر ده بوصفه في الرواية ديت بقى لما يكون هو سمع من الزهري أصلا ده العلماء بيسموه المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد أصلا متصل من غير الزيادة دي، ولما جت لم تضيف شيء، إنما هي عبارة عن أن الراوي روى الحديث مرة هكذا عن شيخه، ورواه عن تلميذ من تلاميذ شيخه عن شيخه، كل ده كله كل قضية، والاثنين صحيحان. وعندئذ ما نقدرش نحتاج بالزيادة ديت على إن الراجل ما سمعش من شيخه، دي صورة خاصة هي. يبقى أنا ما أقدرش أحتاج على عدم الإدراك الراوي لشيخي بكوني في بعض طرق الحديث يأتي زيادة في الوسط وسط بينهم، لأن هذه الوسطة قد تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، إن الشيخ إن الراوي يكون سمع من شيخه أصلا، ها، وسمع برضو من عن وسط عن شيخه، الاثنين صح، فده ما أقدرش أحكم بيه على إيه، على عدم الملاقاة. يبقى اللي أنا أعرف أحكم بيه على الملاقاة أنها لم تكن حاجتين، إما إقرار الراوي هو يقول لم أسمع من فلان، لم ألقى فلانا، أو إن إمام مطلع مبرز في هذا الفن ينص على ذلك فقط، والله أعلم. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. كده احنا خلصنا أول سبب من أسباب الحديث المردود، وهو سقط في الإسناد. وكده احنا قلنا أن السقط نوعين، سقط جلي واضح، ويدخل فيه بقى المعلق والمنقطع والمرسل والمعضل، ده كله داخل معانا، وسقط خفي، وده يدخل فيه المدلس والمرسل الخفي. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن أن الطعن هو بقى السبب الثاني من أسباب ضعف الحديث، الطعن في الراوي، والطعن سيكون لنا معه حديث مطول في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المخلفين يتعلمون.